على بعدنا، لا انا حبيت ولا هنحبك فيه. شوف عدى كام من عمرنا واحنا بعيد ومفيش جديد، وايه يمنع تيجي نرجع وبدينا حبيبي نرجع، وايه يمنع تيجي نرجع وبدينا حبيبي نرجع. عدت سنين على بعدنا، لا انا حبيت ولا هنحبك فيه. شوف عدى كام من عمرنا واحنا بعيد ومفيش جديد، وايه يمنع تيجي نرجع وبدينا حبيبي نرجع، وايه يمنع تيجي نرجع وبدينا حبيبي نرجع. حبيبي ليه نفضل كده، ده انا ما عشتش غير معاك، معقولة كل الوقت ده ما اشتقتليش جنبك اعيش، وايه يمنع تيجي نرجع وبدينا حبيبي نرجع، وايه يمنع تيجي نرجع وبدينا حبيبي نرجع. لا انا صعب اللي بينا ننساه، ولا بعدك دي تبقى حياة، يا ما قلبي في بعدك ده حبيبي يمنع